اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فنختم بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية، ببيان آثار هذا التوحيد في نفس المؤمن وسلوكه. وسبق أن ذكرت أن المرء يستدل بهذه الآثار في نفسه وواقع سلوكه على كمال توحيده أو نقصانه. أكرر، المرء أو الواحد فيه يمكن أن يعرف إذا كان توحيده لله جل وعلا تاما أو ناقصا من خلال ثمرات التوحيد. فإذا وجدت هذه الثمرات في واقع نفسه أو في نفسه وواقع سلوكه فتوحيده تام، وإلا فلن تتخلف ثمرة من ثمرات التوحيد إلا بتخلف مقتضاها، وهو نقصان التوحيد في النفس. والحقيقة إن لتوحيد الربوبية آثار كثيرة جدا، أو للإيمان بالربوبية آثار عظيمة وثمرات كثيرة. فإذا أيقن المؤمن أن له ربا خالقا هو رب كل شيء ومليكه ومدبر أمره القاهر فوق عباده الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أنست روحه بالله واطمأنت نفسه بذكره ولم تزلزله الأعاصير والفتن، وتوجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء والالتجاء والاستعانة والاستعاذة، وكان دائما خائفا من تقصيره وذنبه لأنه يعرف قدر ربه جل وعلا وقدرته عليه ووقوعه تحت قهره وسلطانه، فيحصل له بذلك تقوى الله جل وعلا وهي رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي غاية الوجود الإنساني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ليه بدأ بهذا؟ لأن كما قلت كل أحوال العبد سواء كانت سراء أو ضراء، خير أو شر، داخلة تحت تصرف الرب تبارك وتعالى. والرب جل وعلا إنما يتصرف بمقتضى ربوبيته. فلما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أول شيء نفهمه من هذا الرضا إيه؟ الرضا بكل ما يجريه الله عز وجل على عبده. عندئذ يذوق حلاوة الإيمان أو يجد طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الإسلام عبارة عن إيه؟ جملة من الأوامر والنواهي والحدود يلتزم بتنفيذ الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله عز وجل. إن كان كذلك فقد رضي بالإسلام دين. أما إنه يرضى بشيء فيفعله إذا كان مأمورا به، أو يتركه إذا كان منهيا عنه، ويعرض عن أشياء فهذا لا يتصور أنه كامل الرضا بدين الإسلام. وهل يتصور أن ينأى المرء بنفسه عن الرضا بالإسلام دينا وهو الدين الذي كمله الله عز وجل وارتضاه له وأنعم به عليه؟ والله يا جماعة مغبون غاية الغب الذي يترك صغيرة أو كبيرة دل عليها الإسلام وأرشد إليه. لأن كما نقول دائما وأبدا أن الإسلام ما ترك خيرا إلا وأتى به ودلنا عليه، وما ترك شيئا إلا بينه ونهانا عنه. فمتى أعرض الإنسان عن شيء من الأوامر فقد خسر خسرانا مبينا، ومتى وقع في شيء من النواهي فقد عرض نفسه للشر الذي يترتب على هذه النواهي. لأن الأوامر فيها خيرات عظيمة جدا، النواهي فيها شرور، وإلا ما نهى الله عز وجل عنه. طيب، ترجمة عملية للرضا بالإسلام دينا هي التزام الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله عز وجل في كل ما جاء به دين الإسلام. وهذا في الحقيقة هيترجم معنى الإسلام العملي، وهو الاستسلام لله جل وعلا. فهذا أيضا داخل في الرضا بالله عز وجل إلها ومعبودا. خلاص، الرضا بالله عز وجل ربا يقتضي إيه؟ ها؟ الرضا بما يجريه الله عز وجل على عبده، اللي هي علامات الإيه؟ الربوبية. طيب، الله عز وجل له الخلق والأمر، فتعلق الخلق بإيه؟ زي ما قلنا قبل كده بالربوبية، وتعلق الأمر بإيه؟ بالألوهية والعبودية. فلكي يتحقق الرضا بالله وعن الله كاملا تاما، يبقى الرضا بالله ربا، والرضا أيضا بالله إلها ومعبودا. وكما قلت إن أنواع التوحيد أو تقسيم العلماء للتوحيد إلى أنواع وأقسام ما هو إلا تبسيط وتقريب لهذا العلم، علم التوحيد. وإلا في الأصل فهي إيه؟ ده دين الإسلام كله عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، حاجة بتوصل لحاجة وحاجة بيترتب عليها حاجة ثانية. احنا لما بيجي نقول مثلا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، يبقى الإنسان كلما ازداد من الطاعة ازداد إيمانه، وكلما ازداد إيمانه ها زاد الطاعات. ودي ترجمة تضعية للمؤمن اللي كامل الإيمان. فالمسألة تقول إيه الأول وإيه الآخر ما تعرفش. هو هيزيد من الطاعات لكي يزداد إيمانه، ازداد إيمانه زادت طاعاته، فازداد إيمانا مع إيمانه، وهكذا حتى يلقى الله عز وجل بأعلى درجات الإيمان. يبقى ما تستطيع أصلا أن تفصل شيء عن شيء. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فسمى ترك بعض ما جاء به الإسلام إيه؟ كفر والعياذ بالله. وطبعا الكفر دركات كما تعلمون، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، وهو واسطة النعمة الكبرى التي أنعم الله عز وجل بها علينا بيننا وبين الله تعالى. لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا شيئا من هذا الخير، أو ما وصل إلينا شيء من هذا الخير. فكان هو صلى الله عليه وآله وسلم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ رسالته جل وعلا. ومن ثمرات هذا النوع من التوحيد أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرزاق وآمن بذلك وأيقن أن الله بيده خزائن السماوات والأرض لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، قطع الطمع عن المخلوق واستغنى عما بأيدي الخلق. ومن ثمر ذلك إيه؟ لو أن الإنسان استغنى بالله عز وجل يبقى موصوف به العزة، العزة. ولهذا قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالإنسان يذل لغيره بقدر حاجته إليه، ولا لا؟ ده حتى هذا القانون مع الله عز وجل، يعني تذل لنفسك لله عز وجل بقدر حاجتك إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل لأنه العزيز فهو أهل لأن يذل المرء نفسه له، أما غير الله تبارك وتعالى فلا يستحق أبدا أن يذل الإنسان نفسه له. ليه؟ ده مثله مثله، وأقدار الله عز وجل تجري على الجميع. فهنا الإنسان يذل لغيره بقدر حاجته إليه، فإذا استغنى المرء بربه عز ولا بد. ومتى قطع الطمع عن المخلوقين واستغنى عما بأيديهم أخلص لله عز وجل ولا بد. إيه اللي يحمل الإنسان على المداهنة أو المجاملة على حساب دينه أو التصنع لمخلوق أو الرياء أو التسمع أو التجمل أو نحو ذلك؟ إيه؟ ها؟ إنه ينال مكان عند الناس يثنوا عليه أو يمنعوا ذمهم له، مش كده؟ فالإنسان الذي يحب أو يطمع في ثناء الناس ويهرب من ذمهم يتصنع لهم ويتجمل عندهم، يداهن ويرائي ويجامل على حساب دينه. ليه؟ لأنه يريد لهذه العلاقة بينه وبين الناس أن تدوم، ولا يمكن أن تدوم إلا إذا غض الطرف عن أخطائهم أو سكت عن بعض معاصيهم. ولهذا كانوا يقولون ما ترك الحق لعمر من صاحب، يعني الإنسان لما يكون واقف على الوحدة كما يقولون ينبه هذا إلى خطأه وينكر على هذا منكره ويدعو هذا إلى خير ونحو ذلك، يبقى دمه تقيل عند كثير من الناس كما قال الله عز وجل ولكن لا تحبون الناصحين. فلعادة، لأن الإنسان بطبعه يحب أن تبقى نفسه متفلتة من القيود والحدود. طيب اللي بيضيق عليه اعمل ما تعملش، أخطأت أصبت كذا كذا، ده بيبقى بالنسبة له إيه؟ تقيل. هو يريد الذي يسايره ويوافقه على كل أحواله. ومن هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والله جل وعلا يقول قل كل يعمل على شاكلته، ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالطيور على أشكالها تقع كما يقال. ليه؟ لأن المؤمن يحب المؤمن، يحب مجالسته، يحب نصحه، والفاجر يحب الذي يسير أمره. أحسن من غيرك، أنت فين والناس فين؟ أنت بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل، إيه المشكلة أنك تعمل كذا وكذا؟ أشياء بسيطة ما تضرش، فيحب اللي يمشيله إيه؟ أمور. فهنا بقول لا يمكن أبدا، أن هذا الكلام ذكرته قبل ذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لا يجتمع الإخلاص والطمع فيما عند الناس وحب مدحهم والهرب من ذمهم إلا والإخلاص لا تجتمع هذه الأشياء والإخلاص إلا كما يجتمع الماء والنار. الأصل من الماء بيطفي النار. كذلك الطمع في المخلوق أو فيما أيدي المخلوقين فيما في أيدي المخلوقين يلغي الإخلاص أو على الأقل إيه يقلله. ثم إذا علم المرء أن الله جل وعلا والمحيي المميت النافع الضار وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن أمره كله بيد الله جل وعلا انبعث إلى الإقدام والشجاعة غير هياب وتحرر من رق المخلوقين ولم يعد في قلبه خوف مما سوى الله جل وعلا. وهذه كلمات أرجو أن نتخيلها. ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كوصف لأحد العباد الذين ينامون على فرشهم وقلوبهم معلقة بالله جل وعلا. نسمع هذا الكلام ونحاول نتصوره وننظر أين نحن من هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. يقول رحمه الله: فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. هو يعبد الله عز وجل كأنه يراه. يراه من خلال إيه؟ عين البصر ولا عين البصيرة؟ عين البصير، لأنه يعرفه جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته. فينظر إلى اسمه تعالى الرحمن، له معنى وله مقتضى: الرحيم، البر، الرؤوف، الجبار، إلى إلى إلى إلى كل هذه الأسماء يتصورها حال وضع جنبه على فراشه، فكأن الله جل وعلا معه. فإذا تجلت أنوار هذه المعرفة على قلب الإنسان أحب ربه جل وعلا رغم أنفه. وأنا قبل ذلك قلت هذا الكلام، إن المحبة فرع الإيه؟ المعرفة. كلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد محبة له، ومن ثمرة المحبة الإيه؟ الطاعة. يبقى احنا عندنا أصل وهو إيه؟ المعرفة. هذا الأصل بيفرع الإيه؟ محبة. المحبة بتثمر الطاعة. معرفة، محبة، طاعة، بس هذا هو الطريق إلى الله عز وجل. طيب، هذه المعرفة مصدرها إيه؟ معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. وعلى قدر تفكر المرء في ذلك على قدر معرفته بربه جل وعلا، وعلى قدر غفلته عن ذلك على قدر نقص معرفته بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أول مهمة ابتعث لها رسله كما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله عز وجل، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله، يعني كأنه بيقول له إيه؟ هذه هي أولى خطوات الدعوة الصحيحة، أول المرتكزات التي يرتكز عليها نجاح الدعوة. الدرجة الأولى من سلم الدعوة إلى الله جل وعلا هي تأصيل العقيدة، ترسخها في النفوس مهما طال الزمن، لأنه ما قالوش إيه؟ فادعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والآخرة، ولكن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن اللي جاي هو المهم، فإذا عرفوا الله. دي نفهم منها يا جماعة إذا بتفيد الإيه؟ ها؟ شرطية، وتفيد مع الشرطية التحقيق، كأنه بيقول اصبر عليهم جدا حتى تتأكد أنهم قد عرفوا الله عز وجل، بعد كده هيبقى سهل جدا إنك تأمرهم بي بي بي بي هيستجيبوا. لكن المهم الأول، الدرجة الأولى دي، وأنا كثير القول بإن آفة الناس اليوم الخلل العقدي، ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض أحاديث يفهمها الناس خطأ ويتصورون أن الجنة في متناول أيديهم بمجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وغفلوا عن القيود الثقال التي قيد بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة المباركة كما سيأتي ذكره. يعني في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح، من مات وهو يعلم، ما قالش وهو يقول، ولكن قال وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث عتبان بن مالك متفق عليه قال إيه؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في حديث أبي هريرة متفق عليه أيضا، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، ده في صحيح مسلم فقط، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من لقيت من وراء هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ده المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال إيه؟ غير شاك فيهما فبشره بالجنة. يبقى يبتغي بذلك وجه الله مخلصا من قلبه، في الرواية الثانية صدقا من قلبه، غير شاك فيهما. كل الكلام ده ألا يوحي بشيء؟ ولا يوحي أن هذه الكلمة لها مقتضيات وواجبات كثيرة جدا، لأنه لا يتصور يا جماعة أبدا أن إنسان يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلب أو يبتغي بذلك وجه الله أو إلى آخره ويتخلف العمل عن الإيه؟ عن القول. لأن عند أهل السنة التلازم بين الظاهر والباطن أصل، أو نعكسها لأن العكس هو الصحيح، التلازم بين الباطن والظاهر أصل من أصول أهل السنة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا يتصور أبدا أن القلب يكون فيه إيمان تام أو إيمان صحيح ويتخلف عمل الظاهر. إزاي واحد يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ويتخلف عن الصلاة، تخلف عن الزكاة، تخلف عن كذا كذا كذا، إزاي؟ فنستدل بسوء الظاهر على إيه؟ فساد الباطن. وأصل فساد الباطن إيه؟ ها؟ فساد العقيدة. لأن هذا الباطن إنما يطهره ويصلحه أول ما يصلح إيه؟ المعرفة الحقيقية بالله عز وجل وما يجوز له سبحانه وما لا يجوز. قال فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه. فعلا فرق كبير جدا بين واحد بينام ولك أنا بنام الوقت حتى أقوى على القيام بين يدي الله عز وجل بيقظة تامة ذكر دائم إقبال بشغف حب للوقوف بين يدي الله وهكذا. لأن الإنسان مهما كان محب لله إذا أراد أن يقف بين يديه والنعاس يغالبه أو التعب البدني يغالبه قل أن يستجمع فكره والحالة كذلك ولا لا. أن الإنسان منا لحم ودم كما يقوله، فكلما شعر بالتعب أو الأرق أو الإرهاق بيخلد إلى الإيه؟ إلى الراحة. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن أفضل القيام قيام نبي الله داود؟ كان ينام نصف الليل يعطي جسده حقه من الراحة، ثم يقوم ثلث الليل وينام سدسه. ليه الكلام ده؟ هو ينام الأول نصف الليل يأخذ حظه من الراحة، يقوم يصلي، هيصلي بإيه؟ صلاة، بمعنى كلمة صلاة، بإقبال على الله عز وجل، بهمة، بنشاط، بحب، وهكذا. طيب هيقوم ثلث الليل هينام تاني ليه؟ عشان في صلاة فجر جاي. لو واصل نصف الليل الثاني ممكن تأتي صلاة الفجر أو تدخل صلاة الفجر، هو إيه؟ محتاج إلى نوع من الراحة يكمل بها راحته الإيه؟ الأول. فلا، يبقى هنا النافلة خدت حظها من الراحة لكي يؤديها المرء كما ينبغي، والفريضة أيضا خدت حظها من الراحة، وهذا كله لا يأتي إلا عن إيه؟ تفكير. ما هي الوسائل التي تعينني على الإتيان بالعبادة كأكمل ما تكون؟ والإنسان على نفسه بصير. قال صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه. يبقى نايم وعارف هيقوم الساعة كذا، هيعمل كذا، خطته لبكرة إيه، إنما يترك الأمور كده سبهللة. إذا وفق لخير فعله، شغل عنه ما فيش مشكلة. لا، كما إنه بيرسم لنفسه خطة السعي لنجاحه في مطالب دنياه، فيلزمه أن يرسم خطة السعي لنجاحه في مطالب آخرته ولا لا؟ كما يعد العدة لهذه يعد العدة لإيه؟ لتلك. نعم، اجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه، خاضعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته، فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فشتان بين قلب يبيت عند ربه متفكرا في أسمائه وصفاته وأفعاله، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، تصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. شتان بين قلب يبيت عند ربه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم حركت فيه الكثير والكثير من الساكي. قال إيه؟ نعم العبد عبد الله إيه؟ لو كان يصلي من الليل. كم نسمع بل نحفظ، مش نسمع فقط، من فضائل قيام الليل. والمرء يغالب نفسه مغالبة شديدة جدا ليقوم ليلة وينام عشرة، لكن ابن عمر رضي الله عنه مجرد ما سمع الكلمة دي قال فكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. في إحدى الروايات فكان يغفو إغفاء الحمامة. فأنا أتصور حال ابن عمر أنه كان بينام وهو قاعد، أنه معنى أنه يغفو كما تغفو الحمامة هي الحمام كأنك كده خلص أو شوية بعدين تعمل كده عشان تسمع إيه؟ نعم العبد. كلمة مديح فقط، لا فيه مثلا ينال من الثواب كذا وكذا وكذا وكذا، ولا له أصر في الجنة، ولا له ولا له، كلام كتير جدا اللي احنا بنقوله بنحفظه ولا حتى المنتونات. ليه؟ لأن فيه ثقة تامة بموعود الله عز وجل. والله يا جماعة احنا مشكلة المسلمين اليوم إن ثقتهم بالله تبارك وتعالى أصبحت للأسف ناقص أو مدخول. وإلا فالواحد بيسمع من المسلمين الخاص منهم العام كلام يدمي القلب، سواء تعلقت المسألة بمواجهتنا لأعدائنا أو حتى مواجهتنا لأنفسنا. قال فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل من سواه غنيا عن كل من سواه وكل من سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا أسيرا وينصر ضعيفا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز قوما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم حيث يقول يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع سبحانه وبحمده. يشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما ولا يشغله فيها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر أو إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ذلك بأنه الغني الجواد فعطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه سبحانه وبحمده إذن احتجابه جل وعلا عن عباده في الدنيا نعمة من الله عز وجل عليهم ورحمة به لأن لا يتصور أبدا أن الإنسان بحاله هذه أو بخلقته الضعيفة هذه يحتمل نور الله تبارك وتعالى إذا اطلع عليه ولكن يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى من فضله يتغير أو تتغير هذه الخلقة ويتحول الإنسان إلى مخلوق آخر يحتمل مطالعة نور الله جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده فوالله الذي لا إله إلا هو ليس أنفع للعبد من أن يتفكر في ربه جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله عبادة التفكر يا جماعة والله أعظم العبادات بل الفرائض المضيعة تفكر في أسماء الله عز وجل صفاته وأفعاله ولهذا يقول ابن القيم أيضا تأمل خطاب القرآن يعني إن لم تسعفك الذاكرة أو لم يسعفك النظر في مخلوقات الله عز وجل في كونه فانظر في القرآن الكريم تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم منفردا بتدبير مملكته يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العجيب أن الله عز وجل يتابع عبده كلمة بكلمة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبد فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد ولم لا وقد مجد سبحانه نفسه وحمدها وأثنى عليها بما هي أهله بما يعجز الإنسان عن الوفاء بهذا فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ثم ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. سبحان الله، أهو في حاجة إليهم ليتحبب إليهم؟ العادة جارية إن الإنسان بيتحبب إلى الآخر ليه؟ لينال منه ما يريد. لكن الله عز وجل وهو الغني يتحبب إلى عباده بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قصص الأنبياء اللي موجودة في القرآن، أخبار الأمم السابقة، لماذا ذكرها الله عز وجل؟ هل ذكرها ليتسلى العباد بقراءتها؟ أبدا، ولكن للعظة والعبرة. ولكن المهم من يعتبر ويتعظ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خلاص، هذا ما يريدون. فبماذا أجاب الله عز وجل؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ثم ولنسكننكم الأرض، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بس بخافش منهم، ولكن خاف من مين؟ خاف من ربنا سبحانه وتعالى، خاف من مقام الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. المهم إن هو يدرك في كل وقت أنه في قبضة الملك سبحانه وبحمده، وأن الملك سبحانه وبحمده قائم على كل نفس بما كسبت. يدرك هذا، فبإدراكه لن ينحرف أبدا. لكن هي المشكلة في الغفلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مؤمن به أول ما ينبغي أن يؤمن به رقابة الله عز وجل عليه. فإذا غابت هذه الرقابة ولو للحظات انحرف. وهذه مشكلة الإنسان. ولولا فضل الله تبارك وتعالى علينا، وإنه يعطينا الفرصة لاستدراك ما فات أو الخروج من تبعات ما فعلناه لهلكنا. حتى إن جل أو كثير جدا من المفسرين يقولون إن الله عز وجل أعطى لملك الحسنات سلطانا على كاتب السيئات، فإذا أراد أن يبادر بكتب السيئة قال له: أمهل لعله يتوب أو يرجع. طيب، هذه النعمة جماعة ألا تستوجب أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، في النقير والقطمير من أحوالنا؟ قال: ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها. ويكفي مطلعة آية واحدة فقط: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة. شوف الله عز وجل سمى إيه؟ الحسنى. والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ده مش كده فقط. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم على العكس، وكم في القرآن الكريم، وكم في القرآن الكريم من هذه المقابلات. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. سبحان الله العظيم، ما أحلم الله وما أكرم الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الله أعلم يا إيه، لكن والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثله وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. تنظر في وجه الواحد كده تجد الظلمة متجسدة في وجهه كقطعة ليل مظلم دامس. ثم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي وما ذلك على الله بعزيز. مسألة سهلة جدا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله تبارك وتعالى يقيض لهذا الدين من ينصره شاء الخلق أم أبوا ولتعلمن نبأه بعد حين. فشرف أي شرف للإنسان أن يجند نفسه لنصرة دين الله عز وجل من الآن قبل أن يستبدل. وأشد شيء كان الصحابة أو كان السلف يخافون منه هو مسألة الاستبدال، فكانوا كثيرا ما يسألون الله جل وعلا قائلين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. فالجيل اللي هينصر الدين سيأتي سيأتي، ولو زرعه الله عز وجل وأنبته نباتا. وإن تتولى، والخطاب ليه؟ كل يستبدل قوما غيركم، لكن الفرق بينكم وبينهم ايه؟ ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين ها فسوف يأتي الله، هو اللي هيأتي. عشان كده يا جماعة نحن بفضل الله عز وجل على ثقة تامة من أن النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين ولو كره الكافرون. لكن لماذا تأخر؟ لأننا لا نستحقه. وساذج وجاهل اللي يتصور أن نصر الله عز وجل أو أن وعد الله عز وجل تخلف بلا مبرر، بل لو قلت كافر ما جاوزت الصواب. وهذه نقطة الانطلاقة الأولى نحو تهيئة النفس وإعداد العدة لنصرة دين الله عز وجل لنستحق نصر الله تبارك وتعالى. لا يتصور أبدا أن ننتصر بكثرة عدد أو عدد، فهذا أمر غلبنا عليه انتهى. وزي ما بتقول العامة الكف السابق سابق. قلت سبقونا ليه؟ ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن يعجزهم ويحيل بينهم وبين سبقهم؟ بلى، ولكن لا، الله عز وجل من صفته أنه إيه؟ العدل. فمتى أخذ قوم أيا كان بأسباب السبق في ميدان ما مكنوا من ذلك؟ أين شاهد هذا في القرآن الكريم؟ الكفار الله عز وجل يمكنهم اللي يسبقونا في التكنولوجيا والعلم والآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها، لأنه حكم عدل، ما ينفعش الناس تتعب وتبذل ويضيع جهدهم لأنهم بذلوا وتعبوا ياخدوا، ده كفار أو مال كفار. لكن الله عز وجل لا يظلم المؤمنين المسلمين، لا يظلم الناس كل الناس شيئا. فهؤلاء لما أخذوا بأسباب التقدم والسبق في باب ما مكنهم الله، نحن تخلفنا وتواكلنا، وفي سنوات تسلط الصوفية على الإسلام والمسلمين كان الولي من يقاطع الدنيا ويهجرها ويلبس المرقع وإلى آخره، وزين للمسلمين هذا الفعل عن عمد. حلو قوي، دين الصوفية دي دين محترم، احنا عايزين كده، عايزين كلهم يبقوا بريال، نريد للمسلمين يبقوا دراويش ما لهمش علاقة بالدين. انتوا مش عايزين الدنيا خلاص سيبوها لنا، وبالفعل سيبناها لهم، وفي الاخر سبحانك ربي لا حصلنا دنيا ولا حصلنا اخره. وبعدين نرجع نقول ايه؟ لا تكون الكلمة من الرأس حتى تكون الكلمة من الفأس. ابن الذي منع اللي انا قلت ايه كلمة لا تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. طب ايه اللي منعنا ان احنا نخرج لقمتنا بفأسنا؟ ما الذي وصل بنا الى هذا المنحنى الخطير جدا، ان مجرد التلويح بقطع المعونات معناها ضياع الحياة، هنموت من الجوع لو امريكا منعت المعونات، وامريكا تتحكم فينا بالايه؟ بالمعونات. ما خلاص عرفوا المدخل بتاعنا، امريكا اللي بتعمل اللي بتعمله ده. تصورهم الكونجرس واقف وافق على كم مليون دولار مساعدات لفلسطين، كام مش عارفين، ما متابعين القضيه ايه، ومهمومين بهم اخوانكم ليه ولا ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. 40 مليون دولار الكونجرس اعتمدها لمساعده فلسطين، يعني يقتلوهم ويديلهم فلوس. طبعا ممكن بعض الجهال من المسلمين يقول لك والله ده خير وبركه، ايه المشكله يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا عندنا اعداد بالكون، شو مشكلة يقتلوا لهم 5-6 آلاف ولا حاجة ويجيبوا لنا 40 مليون ولا 100 مليون، الفلوس هتنفع أكتر من الناس دي. لكن هم ما بيحسبوهاش كده، هم عارفين كويس قوي قيمة المسلم عندما يصبح مسلما. جاء في مذكرات حاكم غزة السابق انه اعتقل بطريق الخطأ، ماشي بسيارته فدخل بطريق الخطأ على مستعمرة اسرائيلية فاعتقلوه. في اثناء التحقيق معاه بيقولوا له ايه؟ هل يوجد في الجيش المصري الان ضباط ذو توجه إسلامي أو ذو توجه إسلامي؟ فبيسألوه هذا السؤال، وطبعا سؤال له مغزى، هل لا يزال في صفوف الجيش المصري جنود ذو توجه إسلامي؟ فقال لهم لا. وبعد أن طمأنهم، وطبعا قالوا ما قالوش بنود، ضباط يعني قيادات يعني. فقال له ثم سألهم لماذا؟ قالوا لأننا في حرب 56 كتيبة كاملة، كتيب بأكملها لم تستطع عبور اثنين من هؤلاء لمدة 6 ساعات لحد ما ماتوا على المدفع بتاعه. تخيل اثنين موقفين كتيبة كاملة مش قادرين يعدهم لمدة 6 ساعات لحد ما ماتوا على المدفع. فعشان كده مفيش مشكلة نقتل الناس دي وندي فلوس، لأنهم عارفين الفلوس هتعمل ايه، للأسف هتستهلك في الأكل والشرب وكذا. وأصبحنا أو أصبح منا الآن من يقول يا عم ده الفلسطينيين دول أغنى ناس في العالم، معهم فلوس قد كده. اسمعوا الكلام ده اللي بسمعوش، للأسف كله بيقول لك ياخدوا فلوس المسلمين من هنا ومن هناك، وده يخرج هنا وده يروح هنا، وبتوع فتح بيعملوا بالفلوس وبيسوهم وبيلعبوا بها لعب، لأن هم اللي لهم السلطة وهم اللي لهم وهم اللي لهم. يقول لك مش مشكلة، ابعت لهم فلوس وابعتوها على هيئة ايه؟ معونات، وفي أبواب محددة، دي تنفق في تحديد الناس، وده تنفق في كذا، وده تنفق في كذا، وده تنفق في كذا. العجيبة جماعة يعني من الأشياء سبحانك ربي يعني اللي كتير جدا للأسف حتى مننا ما يعرفهاش. تعرفوا إن أعلى معدل ولادة في العالم كله فين؟ في فلسطين. يعني نادر جدا إن امرأة تخلف مثلا 5 6 وتسكن 10 متطابع. ولذلك أعجبتني كلمة قالها أحد المجاهدين هناك لما بيقولوا له القتل دي 100 200 بقينا في 500، قال ما فيش مشكلة، نساء الفلسطينيات هيعوضها في سنة، كل اللي يموتوا دول تجوا في خلال سنة، وربما اللي ييجوا لو تربوا على الإسلام صح هم اللي هينصروا القضية صح. وهي دي مشكلتنا النهاردة يا جماعة، مشكلتنا بالفعل ان احنا لم نقدر الى الان ان نكون او نوجد جيل يحمل هم قضايا الامة صح، ممكن يحمل هم اي قضية اكثر بكتير جدا من قضية الامة. ابنه لو مريض يموت جنب ابنه، لو بيته محتاج بعض ترميمات مشكلة، دي نهاية ما يفكر فيه. الولد في الثانوية محتاج دروس وكذا وكذا وكذا، خلاص دي قضيتنا ان الولد يتفوق. اما اعداد جيل لنصرة الاسلام بمعنى كلمة النصرة فيه، تجد مثلا الكوادر العلمية الكفء كلها للأسف موجهة توجهات دنيوية ولا لا؟ صحيح، الولد لو متميز طب هندسه كمبيوتر كذا، طيب وفي الاخر ليه؟ هل بالفعل هيقدر يخدم المسلمين من خلال الثغر ده، ولا علشان يعيش حياه محترمه كما يقولون وليست والله محترمه؟ لازم يكون لك نيه انت كأب وانت كشاب، انت داخل الاتجاه ده ليه؟ والنية ما تكونش لمصلحة نفسك فقط، فبئس العبد الذي يعيش لنفسه. وما كان للإسلام أبدا أن ينتصر إلا بعد أن مقت الصحابة أنفسهم في جانب الله جل وعلا، نسيوا نفسهم بالكلية. هو اللي خرج وترك دار وماله وأولاده ده إنسان بيفكر في نفسه؟ ما كانش الله تبارك وتعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ده وصف مين؟ وصف الأنصار. ليه؟ لأن كان في تنافس في الخير، الأنصار نظروا إلى المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله بس، ما فيش معرض آخر، هو ده الهدف. ركزوا في الهدف وسعوا ليه جادين. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ هم خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصروه الله ورسوله. طيب احنا نعمل ايه؟ لازم يبقى لنا مشاركه. المشاركه شاركوهم في كل حاجه، انتوا سبتوا هناك تعالوا هتلاقوا هنا. لكن واقع المسلمين النهارده ايه؟ حتى اللي بيتجود نفسه بشيء بيجود بالفتان. لكن هذا ليس معناه ان كل الناس كذلك. يعني بفضل الله عز وجل اول امس في خلال 24 ساعه فقط كانت المملكه العربيه السعوديه بتكليف من خادم الحرمين 37 مليون و400 الف دولار في خلال 24 ساعه كانوا متجمعين. فالأمة فيها خير، لكن تريد من ينمي هذا الخير ويحرك هذا الخير في نفوس الناس. مجرد أن الرأس الكبيرة اتحرك كل حرب، هو دفع 10 مليون بدأ الناس لدرجة منهم من فقراءهم قالوا كده أن باعهم أساس بيوتهم، لأنه تعهد أنه هيوصل المعونات بنفسه وعلى متن طائرات سعودية. فكل الطمأن حوالي 40 مليون في 24 ساعة يا جماعة من بلد واحد، 40 مليون دولار مش 40 مليون فالأمة فيها خير، ولكن تحتاج من ينمي هذا الخير ويحرك الساكن في نفوس الناس. هذا مش كثير على مسلم يشعر بالمسؤولية بالفعل، لكن لا يصل الأمر إلى ذلك، يعني لأن الأصل فيها يعني لا ضرر ولا ضرار، وجهد المقل محمود عند الله تبارك وتعالى. إنما يبيع داره ويجلس في العراء هذا لا يشرعه الله عز وجل، ولا يقال إن هذا من باب الإثار. ليه؟ لأن يؤثر على نفسه هو، إنما يؤثر غيره على أصحاب الفروض عليه لا منفعش. وده فيه حاجة اسمها فقه الإنفاق، ما يصلحش إن أنا أضيع المسؤولين مني وبعد ذلك أقول ده أنا بقى أنفق في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم على يتكففون الناس. فمش معنى إن إحنا بنحث الناس على الإنفاق نقول لهم ضيعوا إيه، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هو لن يسأل عن عدم إنفاقه بقدر ما يسأل عن تضييع ولده. في أولويات في هذا الباب، يبيع جزء منه، يبيع شيء من ممتلكاته لا بأس بهذا، طالما أنه مش هيعود بالضرر على من أوجب الله عز وجل عليه نفقته. والفقه ده مطلوب يا جماعة، لأن ساعات العاطفة بتجر الإنسان إلى الخطأ وهو لا يدري. لا، الأحكام الشرعية الحمد لله لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتضمنتها. قال ويشهد من خطابه، أي من خطاب الله عز وجل، عتابه لأحبائه بألطف عتاب: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلى آخر. عتاب لطيف جدا: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهكذا بألطف عتاب. وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بعهده ووعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق وناصرهم على عدوهم، ف فنعم المولى ونعم النصير. قال: وبذلك أختم وأذكر قولا له سيأتي في اللقاء المقبل إن شاء الله متمم. قال: فإذا شهدت القلوب من القرآن، لكن المهم اللي يشهد إيه؟ القلب، مش السمع والفكر فقط، لا. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه. وإحنا طبعا ما ذكرناش شأنه بالكلية، نحن ذكرنا إيه؟ نتف. فكيف لا تحبه ولا تتنافس في القرب منه؟ أمر عجيب جدا، من الناس بالفعل يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الشكل أو بهذه الأوصاف ثم لا يحبونه ولا يتنافسون في القرب منه جل وعلا. كيف لا تحبه ولا كيف لا تحبه وتتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. الناس متصورين الانتفاع بالحياة أكل وشرب ومتع ولذة وخلصة القصة، من اللي قال كده؟ هذا عافانا الله وإياكم ظن البهاء. ومثلهم بل أسوأ منهم الكفار. الله تعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن الانتفاع الحقيقي بالحياة هو الزاد الذي يحصله المرء فيها من تقوى الله جل وعلا. ولذلك أثر عن عدد من السلف أنهم كانوا يقولون: والله إنا لفي نعمة أو لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. الملوك اللي عندهم كل حاجة ويقدروا على كل حاجة هيحاربوهم علشان اللذة اللي عندهم؟ شوف حجم اللذة اللي كان أحمد رحمه الله تعالى بيعيشها وهو بيضرب بالسياط في محنة القول بخلق القرآن، والقلق والأرق والهم والغم الذي كان يسيطر على المأموم خليفة المسلمين، وكل همه أن أحمد يقول القرآن مخلوق، فعمال يفكر طول الليل ويستعين على ذلك بكل ذي مشورة من أهل الفساد. أنزل الرجل ده على رأي إزاي يبقى لي ملك وواحد زي ده من السوقة ما ينزلش على كلام؟ المفروض أنا ملك أقول والكل إيه؟ يسمع. ده واقف لي ليه؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ لأنه لم يذق حلاوة الإيمان، لم يذق برد اليقين. الإنسان لما يكون عنده يقين في الله عز وجل، لو اجتمع عليه من بأقطار الأرض لا تتحرك فيه ذرة ولا تقف من رأسه شعر، احصرش، لأنه بيلجأ إلى ركن الإيه؟ رقيق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل الدنيا خلت عليه وهو قال كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. النصر كلميه بس. وهكذا كل نبي، مين كان يتصور إن موسى عليه الصلاة والسلام يقف في وجه فرعون؟ ووقف في وجه فرعون إمتى؟ والمواقف اللي للأسف إحنا محتاجين نقف عندها طويلا طويلا طويلا. واحد البحر أمامه والعدو خلفه وأصحاب موسى خلاص خلصت المسألة إنا لمدركوه، مع إن اللي مع موسى دول مين؟ الصفو كل. ايه يا عم انت وصلت من كده ليه الدرجة دي؟ إن معي ربي سيهدي. شوف تتابع وتلاحق الأحداث، فأوحينا إليه أن اضرب البحر فانفلق. عجيب سياق القرآن الكريم كله بفاء السرعة والتعقيد، يعني إيه غاية في السرعة؟ هو مجرد ما قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إليه أن اضرب فانفلق فصار كل فرق فأزلف، فأنجينا موسى وأزلفنا. إيه اللي بيحصل ده؟ اليقين اللي للأسف الأمة النهاردة فقداه. كل الجهود المبذولة يا جماعة النهاردة مبذولة ليه؟ ها؟ تنشد ود إسرائيل وتخاطب العالم الحر. حر إيه؟ عالم إيه الحر اللي مش قادر لحد النهاردة ياخد قرار بإدانة إسرائيل؟ وما زلنا واقفين على أعتاب مجلس الخوف وهيئة الأمم الملحدة ننتظر رحمتها. كم اجتماع النهاردة حصلوا من مجلس اللي بيسموه مجلس الأمن؟ النهاردة مجلس الأمن منعقد تقريبا من الساعة 6 صباحا، ولحد ما جيت كنت بسمع النشرة لسه ما خرجوش بقرار يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار. ومش هيحصل طبعا، هيحصل ليه؟ وما زلنا مصرين على إراقة دين، وبنسمع حتى من بعض القيادات اللي المفروض كنا نربأ بها عن مثل هذه المناشدات بينشدوا العالم الحر. فين العالم الحر؟ صحيح هناك بعض دول فعلت ما لم تفعله الدول العربية والإسلامية، يعني فنزويلا مثلا طردت السفير الإسرائيلي وأغلقت السفارة الإسرائيلية عندها بالكلية. للأسف ما حصلش من البلاد العربية، والعربية أنا أقول العربية ليه، خلينا في الإسلامية. لكن هي القضية يا جماعة قضية إحنا مين وعايزين إيه وكيف نفعل لنحقق ما نريد. يعني أحد الإخوة بيسأل هنا بيقول ماذا نفعل؟ دعونا ولا نتيجة، وبكينا ولا فائدة، فما هو السبب في تأخر النصر وانكشاف هذا الكرب والبلاء الذي يمر به أهلنا في غزة؟ وهل ستبقى مع المتفرجين هكذا لدرجة أنه أصبح سقوط القتلى المتزايد يوما بعد يوم عاد عند البعض منا ويتعجب من توقفه أو انخفاضه مؤقتا إذا توقف وهبطت وانخفضت همة الشباب المتحمس الذين كانت تحترق قلوبهم في بداية العدوان، وكأن استمرار الأحداث أدى إلى انحطاط العزائم وفت للأمل بالله، ولسان حالنا يقول لم يعد هناك أمل وسنبقى أذلاء العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك هي المصيبة الكبرى، تلك هي المصيبة الكبرى، ألا نرجع على أنفسنا باللوم. دعونا ولا نتيجة، هل حققنا أسباب الإجابة؟ دعونا ولكن باللسان، دعونا وعندنا مخالفات الله عز وجل بها عليم، لم نحقق أسباب الإجابة فتخلف أو تخلفت الإجابة. بكينا ولا فائدة، لأننا للأسف نبكي بكاء النساء. من أمتى الرجل كان بيبكي؟ أنا قلت في الدرس الماضي ليتنا نحبس هذه الآهات والزفرات حتى تتحول في قلوبنا جمرات تحرق هؤلاء الأعداء. إنما فرحتي هنبكي شوية كما تبكي النساء وخلصت القصة. مين اللي قال كده؟ بكاء إيه؟ صحيح البكاء إذا كان على سبيل التذلل لله عز وجل فهو أمر محمود، لكن بكاء لمجرد رؤية القتلى وكذا وكذا فقط، البكاء المفروض يكون قوة دفع مش يكون سبب يأس. والإنسان قبل ما يلقي بالتهمة على غيره يلقي بالتهمة على نفسه، قبل ما يحاكم ربه تبارك وتعالى يحاكم نفسه. ما لسه بنقول الآن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وإذا كان بيمكن الكفار مع كفرهم لأنهم أخذوا بسبب التمكين في الدنيا، فهل يخذل المسلمين وهم يأخذون بأسباب التمكين؟ حاشا لله. إذا القضية مشكلتنا إحنا، إحنا حال الأمة حال يرضي العدو ويسيء الصديق، هي دي المشكلة. شباب الأمة حالهم إيه النهاردة؟ النهاردة أنت أمامك كم واحد جالس يتعلم في الشوارع وعلى المقاهي وأمام الشاشات كام؟ بس. وأنا قلت في خطبة الجمعة أن الله تبارك وتعالى قضى أن الجماعة تتحمل مسؤولية تخاذلها، وهذا لا يعود على أفراد معينين بالضرر، بل الضرر بينال الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فلو كل واحد، مش لازم النهاردة، يعني أنا أقول ليس من المهم أن تحقن الدماء اليوم، وإن كان هذا ما نرجوه من الله تبارك وتعالى، ولكن الأهم من ذلك أن تحقن الدماء مستقبلا وتكون الكلمة العليا لهذه الأمة التي تستمد قوتها من قوة الله عز وجل. لأن المشكلة نوقف الحرب النهاردة كما جاء في المبادرة المصرية الفرنسية، وقف مؤقت. طيب وبعد كده نقعد نتفاوض، ما عجبش إسرائيل التفاوض هنضرب تاني. والقديم دايما بتنسي، يعني لو اتقال النهاردة قتل 5000 كان كبير يشعل الدنيا، لكن 1000 وبعد شهرين 1000، الألف الأولاني اتنسى، فأصبحت الجريمة الآن 1000. وهذا ما تريده إسرائيل، نوقف لحد ما يتنسي الموقف ده ونستأنف موقف ده وهكذا. عدونا بيفكر وعارف هو بيعمل ايه وبيخطط لكل، يمكن خطوة تبقى كبير. في حاجة أقل من خطوة يا أستاذ مسعف؟ فيه صحيح، يعني في لو في أقل من خطوة محسوبة وعارفين هيعملوا إيه وسياساتهم مكشوفة. ما فيش عندهم اجتماعات سرية ولا حاجة، لا، في مؤتمر سنوي بيجتمع فيه الساس والعسكر حتى الأدباء والمفكرون لتقرير ما سيكون في العام المقبل. النهاردة احنا شاطرين في ايه؟ الاغلبية والمعارضة ومش عارف ايه وخلاص، واللي بيعارض بيعارض لأجل المعارضة مش لأجل المصلحة العامة. ثم تمرر القرارات من تحت الترابيزات زي ما بيقولهم، والمراد ينفذ لمصلحة طائفة معينة او غيرها. لكن دوكم لا، بالفعل عندهم ديمقراطية، عندهم ديمقراطية للأسف الشديد، عندهم شورى للأسف، عندهم شورى، عندهم احترام للكفاءات والقدرات، عندهم احترام للكفاءات والقدرات. عشان كده جماعة انتصر، وإن كان نصر مزيف وسيزول عن قريب إن شاء الله، إلا إنه نصر ولو كان صوري، إنما إحنا للأسف حتى النصر الصوري محرومين منه. إذن الكرب والبلاء هيزول عندما تعود الأمة إلى الله عز وجل، ويكون الغالب على أفرادها والمنتمين لها مسلمين بمعنى الكلمة. أما أن احنا نبكي النهاردة وندعو وبعد كده الأمور تنتهي هيحصل الأسوأ. يقول أرجو إيضاح فقه الدعاء في النوازل، وهل للإمام أن يستطرد في دعائه فيدعو للأمة بالصلاح والرجوع إلى دينها وأن يجعلها الله عز وجل أهلا لنصرته؟ تكلم على الدعاء. أنا والله أعجب لحال بعض الذين يخصصون صلاة الفجر بالدعاء، لا أسمعهم يدخلون حتى في دعائهم الدعاء للمستضعفين في غزة. فده يوحي بإيه يا جماعة؟ يوحي أن العبادة أصبحت عادة، احنا تعودنا كل يوم نرفع ايدينا ونقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت واللي ورانا ورانا مش مشكله. ناس بتموت ناس بتقتل ناس ليه؟ لان اصبحت العباده عاد. هو مجرد ما بيقول الله اكبر رافعا راسه من الركوع تجد الايدين ايه اتمدت مستنيين ان صاحبنا يدعي. طب ويدعي بايه؟ بيدعي او بيدعي بقى بيدعي بما لا علاقة له بالواقع بالكلي. المفروض ان احنا اذا كنا هنقول بندعو في النوازل ندعو الدعاء الذي يناسب النازلة لا نخرج عنه. دعاء للمسلمين بالنصر، الدعاء على الكافرين بالهزيمة. لو كان صلاح الأمة سبيل إلى هذا النصر فلا مانع من إدخال السبب في المطلوب لأنه طريق من طرق الإيه؟ النصر. يقول ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهل توجد أحاديث صحيحة تدل على هذا المعنى؟ الحديث فيه ضعف لكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر الطلاق إلا إذا استشعر الجانبان معصية الله عز وجل في استمرارهما. لكن للأسف كما قلت في خطبة الجمعة أصبحت العلاقة الأسرية عند كثير من المسلمين مجرد متعة فقط والكل يريد أن يستوفي حقه كاملا وإن قصر هو في واجبه. ده ما بتعملش وما بتسويش وكذا وكذا. طب وانت حبيب عملت ايه؟ لا هو رحم ضعفها ولا قدر عاقبة الإحسان إليها أو الإساءة فلكل عاقبته ولا هو رجع نفسه لماذا انقلبت عليه أو أساءت عشرته. كان أحد السلف يقول إني لأعصي الله جل وعلا فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. لكن لا للأسف يا جماعة مشكلتنا نحن لا نحاسب أنفسنا دايما بنرمي بالحمل عليه على غيرنا. الإنسان علاقته بالله عز وجل سيئة جدا يقول إيه اللي بيجرى لي ده واللي بيجرى لي ده ليه؟ ده المرة بتعمل والعيال بيسوم ولا آخر. يا أخي رجع نفسك رجع علاقتك بالله عز وجل. كيف يقيم الله تبارك وتعالى علاقتك بأهلك وبيتك على خير حال وأنت مع الله تبارك وتعالى على سوء حال أو على أسوأ الأحوال؟ طيب تقريبا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فإن القاتل والمقتول في النار. وقيل ما ذنب المقتول؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فما هو مفهوم القصاص؟ إيه علاقة القصاص بالله؟ القصاص هذا قتل في حق، قتل في حق ليس من باب التقاء المسلمين بسيفيهما. مقصود إذا التقى المسلمان بسيفيهما في معركة أو بغير حق. عموما إذا التقى المسلمان بسيفيهما في غير حق فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رجل نوى الحج وأعطى لمكتب السفريات النقود ومات قبل أن يحج وأخذ الأولاد النقود ورفضوا أن يحج عنه أحد مع العلم بأن أولاده 12 أولاد وبنات وترك لهم أراضي كثيرة ولكل واحد منهم بيت كبير بمنافعه، فهل عليهم إثم أم على الرجل المتوفى؟ والله إن كان سوف مع استطاعته فإنه يبوء بإثم تسويفه، لكن ما كان ينبغي لهؤلاء الأولاد أن يدخلوا أو يدخلوا هذا المال في التركة وقد أوقفه الرجل على الحج. كان يلزمهم أن يحج واحد منهم أو من غيرهم عنه بهذا المال في سنة مقبلة. ومن هنا نقول كم من أناس أفنوا أعمارهم وشتتوا جهدهم لمصلحة أولادهم ولم ينتفعوا من أولادهم حتى بدعوة صالحة. والله تعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني الإنسان اللي يظن على الله تبارك وتعالى بحق بواجب ينتظر مين اللي يعمل؟ يستاهل اللي يقرأ، موت نفسه وقضى عمره وضيع حياته بحجة أنه بيأمن للعيال مستقبله. والعيال للأسف الشديد، أقول والله كم حضرت من مجلس قسمة ميراث، والله الذي لا إله إلا هو أنا اللي كنت بتقدم بقولي يرحمه الله. لما يجي واحد يقول مثلا ده أبويا كان بيعمل كذا كذا كذا، أقول رحمه الله وأنتظر إن هم يقولوا وراي، يعني ده أنا بلقنكم مش عايزين. فين يا جماعة من الرجل ده ما يستاهلش إنكم تقولوا الله يرحمه؟ فيستحيهم ويقولوا الله يرحمه، أسكت أسكت، في حين إن بيكون ترك لهم مال قد كده. ودي مصيبة أكثر الآباء، وصدق الله حيث يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يموت نفسه عشان ابنه وابنه ما يسألش فيه. وكم من أبناء جحدوا حق الآباء في الدنيا وبعد الممات، عقوق في الدنيا، هو بيعتبر والده بنك اللي يطلبه ياخده، وإلا فالأب صفة ونعت وكذا وكذا وكذا، وقد يتطاول على أبيه وهو حي. ثم بعد أن يموت الأب الكل بيتنافس على تقسيم التركة، ولا يفكر بعضهم في نفع أبيهم بخيره الذي تركه لهم. فالإنسان اللي ما يعملش في حياته يستحق ما يجري له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.